بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم ليلة القدر. أيها الإخوة، هناك علم بخلقه، وهناك علم بأمره، وهناك علم به. العلم بخلقه موضوعات الجامعات في العالم: قسم العلوم، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الفلك، الإنسانيات، علم التربية، علم النفس، علم الاجتماع، الحضارات، التاريخ، الجغرافيا. يعني في بالحياة ظواهر، الظاهرة الفلكية موضوع علم الفلك، والظاهرة الفيزيائية موضوع علم الفيزياء، والظاهرة النفسية موضوع علم النفس. هذا علم بخلقه، اختصاص الجامعات في الأرض. والعلم بخلقه أصل في صلاح الدنيا. هذه العلوم فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل، أما إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع. وهناك علم بأمره، اختصاص كليات الشريعة في العالم الإسلامي: الحلال، الحرام، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيوع، الكفالة، الحوالة، القرض، إلى آخره. يعني أي كتاب فقه بأبوابه التقليدية، هذا موضوع العلم بأمره. لكن العلم به موضوع ليلة القدر. العلم به أيها الإخوة، العلم بخلقه والعلم بأمره يحتاجان إلى مدارسة. معنى مدارسة؟ لا بد من مدرس، من كتاب، من منهج، من إلقاء درس، من حفظ، من مراجعة، من أداء امتحان، من نيل شهادة. مجموع هذه النشاطات اسمها المدارسة. هذه المدارسة تنتهي بمعلومات في الدماغ. المدارسة في العلم بخلقه والعلم بأمره تنتهي بمعلومات محشوة في الدماغ، ولا علاقة لها إطلاقاً بسمو النفس أو طهرها أو سقوطها أو انحطاطها. يعني قد تجد طبيب يحمل أعلى شهادة في العالم ولا يصلي ويشرب الخمر وقد يزني. اختصاصه شيء وسلوكه شيء آخر. وأنت أيها الإنسان، لا يعنيك من هؤلاء العلماء في الدنيا سلوكهم إطلاقاً، يعنيك علمهم. فقد تؤثر طبيب متفوق في اختصاصه ليس ملتزماً ولا مستقيماً على طبيب آخر معلوماته محدودة لكنه تقي، بهمك علمه. لكن أي إنسان على وجه الأرض لا يمكن أن يصغي إلى رجل دين إن لم يكن سلوكه متناسباً مع علمه، شيء بالفطرة. على كل، العلم به شيء آخر. العلم به ليس طريقه المدارسة، طريقه المجاهدة. فرق كبير بين المدارسة. أي إنسان أوتي عقلاً وذاكرة قوية وفهماً وإدراكاً عاماً يسمع الدرس يحفظه يعيده. فالمدارسة ما لها علاقة بالسلوك، لها علاقة بكسب المعلومات وإيداعها بالدماغ. أما المجاهدة استقام، غض بصره، ضبط لسانه، ضبط دخله، تحراه حلالاً، ضبط أنفاقه، ضبط بيته، ضبط أولاده، جاهد نفسه وهواه بمئات المواقف، ينتصر لله ورسوله ويضع حظوظه من الدنيا تحت قدمه. هالعملية اسمها المجاهدة. ويا أيها الأخوة الكرام، مشكلتنا أنه ما إن نذكر كلمة جهاد إلا ويقفز إلى الذهن الجهاد القتالي، مع أنه بنص القرآن الكريم هناك أنواع ثلاثة من الجهاد لا علاقة للقتال فيها إطلاقاً. أول جهاد جهاد النفس والهوى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في استقامة، في إقبال على الله، في توكل، في ثقة بالله، في محبة، في اندفاع لعمل صالح، في بطولة، في مؤاسرة، في تزكية، في بكاء، في خشوع، في راحة نفسية، في شعور بالأمن، في سعادة. هالمشاعر الرائعة التي تجعل الإنسان بطلاً، تجعله كالمرجل، تجعله طاقة كبيرة جداً، تجعله واحداً كألف. هذا الاتصال بالله هو موضوع المجاهدة. جاهد تشاهد. الفرق الكبير بين المجاهدة والمدارسة كما بين السماء والأرض. لذلك ورد في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان شيء لا يوصف، بينما حقائق الإيمان شيء عادي جداً. يعني أنت لا تملك كوخ، لكن عندك خارطة لقصر. حقائق الإيمان معلومات فقط. أما حلاوة الإيمان أنك تملك هذا القصر وتسكنه. كم هي المسافة بين من يملك ورق عليه خارطة القصر وبين من يملك القصر نفسه؟ حلاوة الإيمان تصل بها إلى الله، وإذا وصلت إليه وصلت إلى كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. لذلك ليلة القدر كما قال الله عز وجل خير من ألف شهر. طبعاً لأنه في تاريخ هجري وميلادي، ليلة القدر يمكن أن تكون في أي ليلة من السنة على مدى الأعوام. رمضان ينزلق من شهر إلى شهر، فليلة القدر يمكن أن تكون في أي ليلة بالأرض على مدى التاريخ. إذاً هي حالة مع الله. متى كان النبي عليه الصلاة والسلام مؤهلاً لنزول القرآن عليه؟ حينما قدر ربه حق قدره، قال تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. إذاً ليلة القدر الليلة التي تقدر الله حق قدره، تعرف عظمته، تعرف كماله، تعرف أسماءه الحسنى، تعرف صفاته الفضلى، تعرف حلمه، تعرف رحمته، تعرف حكمته، تعرف كماله، تعرف ماذا أعد للمؤمن من نعيم مقيم. أنت حينما يكون الموضوع عن الله عز وجل هو موضوع ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان مؤمن بقدر إيمانه، بقدر مجاهدته لنفسه، يتلقى من الله المدد، يتلقى من الله التوفيق، يتلقى من الله النجاح، يتلقى من الله القرب، يتلقى من الله السداد، يتلقى من الله الأمن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. الألف شهر تقريباً 80 سنة، وهذا العمر أقصى عمر يعيشه الإنسان تقريباً. في حالات نادرة للتسعين للمئة، وفي حالات مألوفة من 60 إلى 70، أما 80 يعني لو أنك أمضيت عمرك بأكمله تؤدي العبادات أداءً تاماً من دون أن تقدر الله عز وجل، هذه الليلة تفوق عمراً مديداً يقضيه الإنسان بعبادات ليس فيها تقدير لله عز وجل. لذلك هذا الفرق بين العالم والعابد، لعالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. لذلك أيها الإخوة، أنت حينما تقرأ كتاب فقه تبحث في أمره، حينما تقرأ كتاب فلك تبحث في خلقه، لكن إذا تفكرت في خلق السماوات والأرض من أجل أن تعرفه، أنا أضرب مثل بس للتوضيح. واحد ركب طائرة من بغداد إلى بيروت، وحلقت الطائرة فوق دمشق، وأطل من النافذة فقيل له هذه دمشق، فإذا عاد إلى بلده وسئل هل رأيت دمشق؟ يقول نعم، كنت راكباً بالطائرة وأطللت من النافذة فرأيت المدينة. هذه معرفة. في إنسان نزل في مطار دمشق وأقام ساعة في قسم الانتظار، هل وصلت إلى دمشق؟ نعم، ساعة. في إنسان نام ليلة بفندق المطار، هذا أعلى، شاهد الأخبار، سمع بعض التفاصيل. في إنسان أتيح له أن يبقى يوماً في المدينة، تجول فيها، زار الأموي، وزار جبل قاسيون، وزار ضريح صلاح الدين، هل رأيت دمشق؟ واحد كان بمهمة رسمية أقام فيها أسبوع، أخذوه إلى أماكن أخرى، إلى الزبداني، إلى بعض الأماكن الجميلة، وزار بعض الشوارع والأسواق، هذا أعلى. في واحد درس جامعة بدمشق 4 سنوات، وسكن ببيت، وصار له احتكاك مع الأهل، مع الناس، شاف عادات البلد، تقاليدها، هذا رأى دمشق. وفي إنسان ولدان بدمشق يعرف كل شيء عنها. إن سألت هؤلاء جميعاً هل تعرف دمشق؟ الجواب نعم. كم هي المسافة بين الذي رآها من الطائرة وبين الذي ولد فيها؟ فالمعرفة متفاوتة. كلنا يقول أنا أعرف الله، لكن معرفتك بالله عز وجل بقدر تفكرك في خلق السماوات والأرض. كلما تفكرت في خلق السماوات والأرض ازددت معرفة بالله عز وجل. هذه المعرفة هي أثمن رأس مال تملكه، إن هذه المعرفة وراء استقامتك، سبب إقبالك، سبب اتصالك، سبب خضوعك، سبب خشوعك، سبب تضحيتك، سبب التزامك، سبب أنك في حالات معينة وقفت مع النص لا مع مصالحك. يعني الحديث الشهير، 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن يكون الله في قرآنه والرسول في سنته. عند التعارض مع مصالحك تقف مع النص ومع الحكم وتضع مصلحتك المتوهمة تحت قدمك. فالإنسان حينما يفكر في خلق السماوات والأرض ويكاد يكون التفكر الطريق الوحيد لمعرفة الله، والدليل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. فلذلك هذه العبادة التي بقي بها الصحابة الكرام في مكة سنوات طويلة، الآيات المكية في معظمها: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى. السور المكية في معظمها تتحدث عن الكون. لماذا؟ أيها الأخوة، أنت حينما تقرأ آية فيها أمر، لك موقف من هذه الآية، ماذا يقتضي موقفك منها؟ أن تأتمر بما أمر؟ وأنت حينما تقرأ آية فيها نهي، ما موقفك منها؟ أن تنتهي عما عنه نهى وزجر. وأنك إذا قرأت آية فيها وصف للجنة، ما يقتضي موقفك منها؟ أن تسعى إلى الجنة. وإن قرأت آية فيها وصف لأهل النار، ماذا يقتضي منك أن تكون مع هذه الآية؟ أن تفر من النار، أن تتقي النار ولو بشق تمرة. وإذا قرأت قصة أمة أهلكها الله فيما مضى، ماذا يقتضي منك في هذه الآية؟ أن تتعظ بمن أهلكهم الله بمعاصيهم. لكن ماذا تفعل بألف وثلاثمائة آية تتحدث عن الكون؟ ما موقفك منها؟ التفكر. كأن الآيات الكونية التي ذكرها الله في القرآن الكريم هي منهج للتفكر. إذا الله عز وجل قال يتحدث عن الماء: وما أنتم له بخازنين. لو أردت أن تخزن ماء عام لاحتجت إلى مستودع يساوي بيتك تماماً. إذا بيتك 100 متر ضرب 3.5، أنت تحتاج ماء بالعام بقدر مساحة بيتك. الله عز وجل جعله في جبل، وكل يوم يتدفق بضعة أمتار من هذا الماء العذب الزلال. المواسم الشديدة 34 متر مكعب، بوقت الصيف ووقت الجفاف 4 أمتار مكعبة. من خزن لك هذا الماء؟ فكل آية في القرآن الكريم تقتضي التفكر. لذلك من أجل أن نقدر الله حق قدره، من أجل أن نعيش ليلة القدر، يجب التفكر في خلق السماوات والأرض، التفكر في خلق السماوات والأرض. والآية الأصل في هذا الموضوع، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية، الويل لمن لم يتفكر بهذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية أصل في التفكر، والتفكر أرقى أنواع العبادات. التفكر يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. التفكر أوسع باب ندخل منه على الله، وأقصر طريق إلى الله. تذكر مثل الذي رأى دمشق. في إنسان يقول: الله خلق السماوات والأرض. في إنسان في عنده مخزون من آيات الله الدالة على عظمته لا ينتهي الحديث عنه بمئات الساعات. طعام آي، شراب آي، ابن آي، الولادة آي، الزواج آي، الطير آي، السمك آي، الشمس آي، القمر آي، الليل آي، النهار آي، يعني للتقريب هذه الأرض تدور، هذه الشمس لو أنها دارت بمحور عمودي على مستوي دورانها ما في فصول، بخط الاستواء صيف أبدي، بالأطراف العالية والمتدنية شتاء أبدي. من جعل هذا المحور هكذا؟ هذا الميل سبب الفصول، الأرض هنا والشمس هنا، الصيف في القسم الشمالي، لما أصبحت الأرض هكذا بعد ستة أشهر صار الصيف هنا والشتاء هنا. والآن اذهب إلى أستراليا، نحن نكون في الصيف في 45 درجة حرارة، أنا سافرت إليها في هذا الوقت وصلت إليها 5 تحت الصفر وصفر وثلاثة. طيب لولا ميل المحور لما كانت فصول. طيب لو كان المحور موازي لمستوي دورانها الحياة انتهت. القسم المواجه للشمس حرارته 350 درجة فوق الصفر، والقسم الذي بالطرف الآخر حرارته 270 تحت الصفر. يعني ميل المحور من آيات الله الدالة على عظمته. دورانا على محور ليس موازياً لمستوي دورانها شكل الليل والنهار، أما إذا كان تدور هكذا والشمس هنا نهار أبدي وليل أبدي، ما عاد في إن في اختلاف الليل والنهار، ما عاد في نهار يعقب الليل. أفضل ليلة على الإطلاق ليلة القدر، وأفضل يوم على الإطلاق بحياتك يوم العاشر من ذي الحجة. هذا اليوم أفضل يوم، والليلة هذه أفضل ليلة على الإطلاق. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان يبدأ بالتعرف إلى الله، بالتفكر في خلق السماوات والأرض، يعني أمامك أسماء، لو أن هذا الماء ملح أزاج ماذا تفعل؟ لتر البنزين ببعض البلاد النفط 1/10 من كلفة تحلية لتر ماء، يعني الماء العذب الفرات شيء ثمين جداً. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين، يعني التفكر بخلق السماوات والأرض يعرفك بالله. كلمة الله للمتفكر كلمة كبيرة جداً، وكلمة الله لغير المتفكر لا تعني شيئاً. لذلك أنا لا أصدق أن إنسان يسب الذات الإلهية إلا يكون إيمانه صفر، صفر إيمانه. أما إذا عرفه يعني شيء، تصبح إنساناً آخر، يعني كل إنسان تعرف إلى الله كأنه أدرك ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي، يعني تصبح حياتك في سلام إلى أن تظهر الحقائق حتى طلوع الفجر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.